الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الله تعالى والله يحب المحسنين تكررت في القرآن الكريم في عدة مواضع، وأي إنسان يطمح لمحبة الله فإن محبة الله عز وجل هي الشرف العظيم الذي لا أعظم منه، أن الرب العظيم الخالق لهذا الكون يحب هذا المخلوق الضعيف المسكين. فهذه المنزلة الرفيعة، أن الله يحب الإنسان، هذه من المنازل العليا التي يستشرف لها أي عاقل. وهذه الآية تدل على أن من أسباب نيل محبة الله سبحانه الإحسان، وأن يكثر الإحسان من الإنسان حتى يوصف بالمحسن، فإذا كان محسنا فإن الله عز وجل يحبه. فما هو الإحسان؟ الإحسان يكون في عبادة الله، ويكون الإحسان في التعامل مع الخلق. أما الإحسان في عبادة الله تعالى فلا نجد تعريفا أحسن من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله جبريل في الحديث الطويل، وقد تمثل جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها. فكان من أسئلته أنه سأل قال ما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي مرتبة الإحسان في العبودية، أن يعبد المسلم ربه عز وجل وكأنه يرى الله سبحانه، كأنه يرى الله تعالى أمامه، يستحضر عظمة الله عز وجل وأن الله تعالى أمامه مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية. فيحرص على الإحسان في أداء العبادة والطاعة والخشوع في الصلاة وغيرها من العبادات، وينكف عن المعاصي لأنه يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تصل لهذه المرتبة، مرتبة الطلب والرجاء، فتنتقل إلى مرتبة الخوف والهرب، فكأن الله يراك، فتستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك ولا تقع في المعاصي وتحرص على إتقان وإحسان العبادة. هذه هي مرتبة الإحسان في عبادة الله عز وجل، وهي من أفضل منازل العبودية. وأما الإحسان إلى الخلق فيكون الإحسان بإسداء المعروف بما يستطيع الإنسان مع جميع الناس، وقولوا للناس حسنا، لكنه يتأكد في حق الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ونحوهم، فيتأكد الإحسان إلى هؤلاء، فإن الإحسان إليهم فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وأكتفي بذكر قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا عظيم منزلة الإحسان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة مسكينة تستطعمني ومعها ابنتان، جاءتني امرأة مسكينة تستطعمني ومعها ابنتان، فأعطيتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فأخذت هذه التمرة وشقتها بين ابنتيها نصفين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة ولم تأكل شيئا، فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، أوجب الله لها بها الجنة لأجل تمرة شقتها بين ابنتيها نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة. هذا يدل على عظيم فضل الإحسان وعظيم منزلته وعظيم فضل مساعدة الفقراء والمساكين والإحسان إليهم. فهذه المرأة أحسنت إلى ابنتيها بتمرة، تمرة واحدة، ومع ذلك أوجب الله لها بها الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان لا يدري عن محال محاب الله ومرضاته، قد تعمل عملا صالحا تراه يسيرا لكنه يقع عند الله تعالى عظيما. وإلا فهل كان يخطر ببال هذه المرأة أنها بهذا الفعل اليسير تأخذ تمرة وتقسمها بين ابنتيها أن الله عز وجل أوجب لها بها الجنة؟ فهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على الطاعات ولا يستقل منها شيئا. لا تدري، رب عمل يسير تستقله يقع عند الله تعالى موقعا عظيما. فإذا كانت هذه المرأة لما أحسنت إلى ابنتيها أوجب الله لها بها الجنة، فكيف بالإحسان إلى غيرهم من الفقراء ومن الأرامل ومن المساكين واليتامى وغيرهم؟ فينبغي أن يحرص المسلم على الإحسان إليهم بكل ما يستطيع، وأن يكون باذلا معطاء حريصا على الصدقة مكثرا منها، فإن الصدقة لها شأن عظيم. الصدقة نوع من الإحسان ولها فضل عظيم وثواب جزيل، والصدقة نفقتها مخلوفة كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا خبر من الله عز وجل بأن ما ينفقه المسلم في سبيله فإن الله تعالى يخلفه. وأتى بهذه الجملة الإسمية التي فيها مزيد من التأكيدات: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه جل وعلا. فلا بد أن يقع الخلف قطعا، لا بد أن الله يخلف على المتصدق قطعا، لأن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلف هذه الصدقة على المتصدق. وقد يكون هذا الإخلاف على المتصدق بزيادة ماله، قد يكون بالبركة، قد يكون بدفع البلاء عنه، قد يكون بأمور كثيرة لا تخطر بالبال. فهذا يدل على فضل الصدقة. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن أثر الصدقة في دفع البلاء أمر قد جربه جميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر يرون أثره عليهم، يرون الأثر العظيم للصدقة في دفع البلاء. وهكذا أيضا الإحسان لكل ما يستطيع الإنسان الإحسان إليه، حتى الإحسان للحيوان، حتى الإحسان للحيوان مأمور به شرعا. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في المرة الأولى كان له بها 100 حسنة، وفي المرة الثانية دون ذلك، وفي المرة الثالثة دون ذلك. والوزغ هو الذي يسمى البرص أو الضاطور، يسمى الوزغ. ومن قتله في المرة الأولى كان له 100 حسنة لأنه أحسن في قتلته فلم يعذبه، فإن قتله في المرة الثانية كان دون ذلك لأنه أقل إحسانا، وفي الثالثة دون ذلك لأنه أقل إحسانا. فإذا كان هذا يكتب له الأجر والثواب عند الإحسان في قتلة هذا الوزغ فكيف بغيره؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا الوصف وصف المحسن ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وأن يحرص على أن تكون نفسه باذلة معطاءة، يحرص كل يوم على أن يتصدق بما تجود به نفسه، كلما وجد سبيل الصدقة تصدق ولو مبلغ يسير. فكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فمن هذا الحديث استحب بعض أهل العلم أن يتصدق المسلم كل يوم بصدقة ولو بريال، ولو بمبلغ يسير، حتى يدخل في دعوة الملك بالخلف: اللهم أعطي منفقا خلفا. وحتى أيضا يتصف بصفة الإحسان. فينبغي أن يكون المسلم لديه هذا النفس، نفس البذل والعطاء والإحسان، خاصة للمحتاجين والفقراء والمساكين. فإذا أكثر من هذا البذل والعطاء اتصف بوصف الإحسان، والله يحب المحسنين، يكون هذا سببا لنيل محبة الله عز وجل.